فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال قريب من سؤال البارحة. يقول: قل لا يخفى على علمكم حفظكم الله ما يمر به أهل السنة في صعدة من حصار الرافضة أكثر من 40. إيش؟ ما يمر به أهل السنة في صعدة من حصار الرافضة أكثر من 40 يوما، حتى أكلوا كل شيء عندهم ومات صبيانهم في هذا البلد، فهم في حالة لا يعلمها إلا الله، كما أنهم يضربون بالدبابات من قبل الرافضة. يقول السؤال حفظك الله، يقول: قد استنجدوا بمن عندهم فلم يستجب لهم أحد، هل يجوز مناصرتهم بالمال ومن الزكاة لشراء السلاح والدفاع عنهم؟ نعم، الزكاة للمحتاج والمضطر ما في شك، إذا بلغوا من الحاجة إلى هالحد ما في شك الزكاة لهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن هذا الذي يحصل حصل ويحصل هذا بسبب الفتن والعياذ بالله، بسبب الفتن والخروج على الولاة، شق عصا الطاعة هو اللي سبب هذه الأمور، كل هذه البلاوة وتسلط العدو تدخله كله بسبب الانشقاق والنزاع، شق عصا الطاعة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في الصلاة الإبراهيمية من هم آل محمد وآل إبراهيم؟ أتباعهم، آل محمد أتباعه على دينه، وآل إبراهيم أتباعه على دينه. نعم. ويقول حفظك الله: وما معنى الصلاة عليهم؟ الصلاة الدعاء لهم، الصلاة من الله الثناء على عبده، الصلاة من الملائكة الاستغفار لبني آدم، الصلاة من الآدميين بعضهم لبعض معناها الدعاء. نعم، صل عليهم أي ادعو لهم. نعم فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول: ما الأفضل، صيام عشر ذي الحجة أم صيام أيام من شهر الله المحرم لأنه قد ورد فيه نص بذلك؟ كلاهما فيه فضل، كلاهما فيه فضل كما ورد في الأحاديث، أما المفاضلة الله أعلم. نعم فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول: إذا أنا توضأت ولبست الجورب، هل إذا خلعته وأنا على طهارة ينتقض الوضوء بهذا كذلك؟ إن كان خلعت قبل المس فإنه لا يزال تلبسه وتمسح، لأنك خلعته قبل الحدث، إذا خلعته قبل الحدث لبست على طهارة وخلعته قبل أن تنتقض هذه الطهارة، لو أعدته ما في بأس تمسح عليه، أما إذا حصل نقض للوضوء بعد اللبس فإنه لا يمسح عليه حتى تتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبسه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فيما يتعلق بزيارة القبور، بعض الناس يخصص يوما في الأسبوع لزيارة المقابر وتشييع الجنائز، ما ورد هذا تحديد يوم بدون دليل، هذا بدعة، زيارة القبور مفتوحة لكل الأيام حسب الإمكان، والصلاة على الأموات وكذلك مفتوحة حسب الإمكان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وقعت نجاسة على ملابس امرأة وقد علمت ذلك ثم نسيت فصلت عدة صلوات وهي لابسة لهذه الملابس، فما حكم صلواتها التي صلتها على هذا الحال؟ الصحيح أن من علم بالنجاسة على ثوبه أو على بدنه ثم نسيها توضأ وصلى أن صلاته صحيحة، لأنه معذور بالنسيان، لكن يبادر بغسله للمستقبل، هذا هو الصحيح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: خطبت امرأة للزواج ووعدتها وأهلها أن أتزوجها، ولكني اكتشفت بأنها يقول ليست من قبيلة معينة، فهل يجوز لي أن أتراجع عن الزواج بها؟ نعم يجوز لك تراجع عن الزواج بها ما دام لم تعقد عليها، فلا بأس أن تتراجع لأي مانع أو لأي سبب. لا ما في مانع، أنت على سعة الآن. نعم، وهي يرزقها الله وأنت يرزقك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المساجد التي المساجد المستلمة من الدولة والقائمة عليها الدولة، هل يجوز أن أترك دورات المياه فيها مفتوحة في غير وقت الصلاة خدمة للناس؟ لا، يحصل مفاسد، صار يحصل مفاسد، وأهل الفساد وأهل الشر يستغلونها، فلذلك صارت تغلق بعد أداء الصلوات وانتهاء حاجة الناس بها للصلاة، تغلق لئلا تكون مأوى للفساد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندما يسألني شخص عن مسألة وأنا أعرف فتوى أحد العلماء الثقات فيها، هل أخبره بالفتوى أم أقول إنني لا أدري؟ إذا كان ما في أحد من أهل العلم يسأله أو تسأله أنت، ما في أحد وتعرف الفتوى وتثق منها، تنقلها له، لأن هذه حاجة وضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت مسافرا وجمعت المغرب مع العشاء جمع تأخير، وقد دخلت المسجد وهم يصلون العشاء، فكيف أصلي المغرب؟ إيش؟ إذا كنت مسافرا وأردت جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، فدخلت المسجد وهم يصلون العشاء، فكيف أصلي المغرب؟ تدخل معهم بنية المغرب، فإذا قاموا إلى الرابعة تجلس وتأتي بالتشهد الأخير، ثم إن شئت تسلم لنفسك وإن شئت تنتظر الإمام تسلم معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اشتريت أضحية ثم بعد الذبح اكتشفت أنها شاة أي أنثى وليست خروفا، فهل يجب علي شراء غيرها أم يجوز التضحية بها؟ إذا كانت تبرعا منك فلا بأس، أنثى ولا ذكر ما في بأس، ما إذا كانت وصية موصي أنه يذبح خروف، الموصي نص على خروف، فلا بد من تنفيذ الوصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك شخص قد عرف بلقب مشين، إذا كان هناك شخص قد عرف واشتهر بلقب مشين، فهل يجوز أن أذكر لقبه وذلك للتعريف به وليس لقصد الغيبة؟ إذا كان يكره هذا فلا يجوز، إذا كان يكره هذا اللقب فلا يجوز لك، أما إذا كان هو ما يكره هذا اللقب وصار دارج ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا حضر إلى الصلاة من يحتاجون إلى الجلوس على الكراسي في صلاتهم وقد حضروا مبكرين إلى الصف الأول، فهل للإمام أن يرجع أولئك إلى الخلف بدعوى أن هذه الكراسي تخل بالصفوف؟ لا، ما تخل بالصفوف، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، وهذا يشمل صلاته منفرد وصلاته مع الجماعة، ولا تضيق عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أوتر إنسان وقام آخر الليل، إذا أوتر إنسان أول الليل وقام آخره يريد أن يصلي، فماذا يفعل؟ هل يوتر مرتين؟ لا، الصحيح أنه يقوم ويصلي ما تيسر ويكتفي بالوتر الأول ولا يكرره، يكفي الوتر الأول، تجوز الصلاة بعد الوتر، ورد في السنة الصلاة بعد الوتر ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول في بلدي يعتقدون أو أكثرهم يعتقد أن الله في كل مكان، سأل الله العافية، وأئمة المساجد هناك على هذا الحال، يقول هل أصلي منفردا أم أصلي معهم أم أصلي الجمعة فقط معهم؟ إذا علمت أن الإمام يعتقد هذه العقيدة فلا تصلي خلفه، أما إذا لم تعلم فالأصل في المسلم الخير والعدالة إذا لم تعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تقديم الطعام للكفار في نهار رمضان في بلد الكفر؟ لا، المسلم لا يقدم الطعام، المسلم لا يقدم الطعام في نهار رمضان، لأن دينه يمنعه من ذلك. نعم. فضيلة الكفار يخدمهم كفار، لا تخدم مسلم لا يخدم الكافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول: إذا طاف الحاج طواف الوداع، إذا طاف الحاج طواف الوداع وجلس في مكة مدة من الزمن بسبب تأخر الحملة، فهل يجب عليه أن يرجع ويطوف مرة أخرى؟ إذا كان بات في مكة فإنه ينتقض الوداع، لا بد من إعادته. أما إذا كان ما بات وإنما تأخر لغرض من الأغراض ولم يبت، على مانع هو على طوافه لا يعيده. نعم.